تربيبا بتمامين أركان الصحاب. فمثلا الكرية عدمها كان معلوما عند الظهيرة، بعد الظهر حصلت المراقاة وشكت أن الماء هل تحول إلى كر في حين الملاقاة، نستصحب عدم تحوله إلى كر، فيكون أحد الجزئين محرزا بالتعبد والجزء الآخر محرزا بالوجود، فيترتب عليه الأثر الشرعي وهو عدم انفعاله. هذا خارج عن محل الكلام، وإنما الكلام وعمدة البحث فيما لو كان هذا الجزء الثاني الذي له حالة سابقة كان معلوم أو وصل إلى مرحلة علمنا بارتفاعه عند الظهيرة، كان هذا الماء قليلا بعد الظهر ارتفع صار كرا صار كثيرا، الآن حين إرادة إجراء الاستصحاب لا نستطيع أن نجري استصحاب. لماذا؟ لأننا قطعنا بالارتفاع. ولكن هل يمكن لنا أن نجري الاستصحاب إلى ظرف زمن الملاقات؟ قلنا إلى ظرف، بأن يكون زمن الملاقات مجرد معرف وطريق، لا إجراء استصحاب عدم الكرية المقيد بزمن الملاقات، لأنه حينئذ يكون من أي باب؟ من باب العنوان الانتزاعي، وهذه فرغنا أيضا عن أنه لا يجري الاستصحاب. إذن هذا هو محل البحث والكلام. هذا يمكن أن ينقسم في ابتداء إلى صور ثلاث، إما أن نكون على جهل بزمن كلا الجزئين، يعني نعلم إجمالا بأن الملاقاة حصل ونعلم إجمالا أن الارتفاع حصل، تحول الماء من قليل إلى كثير، لكن لا نعلم متى حصلت الملاقاة ولا نعلم متى حصلت الكهر. هذه الصورة. الصورة الثانية أن نكون على جهل بزمن الارتفاع وعلى علم بزمن الملاقات. الصورة الثالثة بالعكس، أن نكون على علم بزمن الارتفاع على جهل بزمن الملاقات. في هذه الصور الثلاث اختلفت أنظار العلماء. السيد الخوئي رحمة الله عليه يرى جريان الاستصحاب في الجميع لصدق الشك في الارتفاع في ظرف ملاقاة، والاستصحاب لا يحتاج إلى أكثر من شك. هذا كان مدعى من؟ مدعى السيد الخوئي. النظرية الثانية ماذا تقول؟ النظرية الثانية تقول يجري الاستصحاب في صورتين، هي الأولى والثانية. النظرية الثالثة ماذا تقول؟ تقول يجري الاستصحاب في الثانية فقط ولا يجري في الأولى والثالثة، وهي نظرية صاحب الكفاح. المصنف رحمة الله عليه يختار النظرية الرابعة، وهي أن استصحاب يجري في الصورة الثانية ولا يجري في الثانية. يعني القدر مطلقا عند المصنف بطلان رأي سيد الخوئي، ومن جهة أخرى لا يجري في تمام الأولى فتبطل النظرية الثانية، ويجري في بعض أحوال الأولى فتبطل النظرية، وهذا أحد الفوارق أو أحد الفارقين بين نظرية المصنف ونظرية صاحب الكفاح، لأن المصنف يختلف عن رأي صاحب الكفاية بأمرين: الأمر الأول في المورد، الأمر الثاني في المدرك. في المورد صاحب الكفاية مورد جريان الاستصحاب، الصورة الثانية المصنف مورد جريان الاستصحاب، الصورة الثانية وبعض أنحاء الصورة الأولى. هذا الفارق الأول، هذا اختلاف ماذا؟ مورد. الفارق الثاني بين النظريتين، الفارق الثاني بين النظريتين هو أن مدرك الجريان ما هو، وهذا ما سوف نتعرف عليه الآن. إذن البحث هنا في الجزء الذي يراد استصحابه، الجزء الذي يراد استصحابه. في مثالنا ما هو الجزء الذي يراد استصحابه؟ ليس هو الملاقات، لا نريد أن نستصحب الملاقات، لأن الملاقات محرزة بالوجه، وإنما نريد أن نستصحب ماذا؟ الكرية، أي نريد أن نستصحب القلة، يعني عدم الكرية. هذا بدوا يقسمه إلى صورتين. الصورة الأولى، هذا الجزء الذي يراد استصحابه معلوم الثبوت سابقا ومشكوك البقاء حين الاستصحاب. يعني في الساعة الأولى عندنا ساعة أولى وعندنا ساعة ثانية. في الساعة الأولى كان الماء قليلا، معلوم الثبوت سابقا، يعني كان الماء في الساعة الأولى قليلا. في الساعة الثانية حصلت ملاقات، لكن نشك في الساعة الثانية صار القليل كثيرا. متى نريد أن نجري الاستصحاب؟ في الساعة الثانية، وفي الساعة الثانية عندنا شك ومشكوك البقاء حين الاستصحاب، فهنا يجري الاستصحاب أو لا يجري؟ لا شك أنه يجري، لأنه معلوم الثبوت صادقا، كان قليلا الآن مشكوك، فنستصحب بقاء القلة وعدم ارتفاع القلة. واضح هذا الشيء؟ فحينئذ يترتب الأثر. ما هو الأثر؟ وهو انفعال الماء. يترتب الأثر ليه؟ لأن أحد الموضوعين، أحد الجزئين وهو الملاقات حاصلة في الوجدان، والجزء الآخر حاصل ببركة الاستصحاب في التعب. فهنا إذن النتيجة ماذا تكون؟ النتيجة هنا تكون يجري الاستصحاب. هذه صورة، وهذا القسم الأول. القسم الثاني أن يكون معلوم الثبوت سابقا ومعلوم الارتفاع لاحقا. إذا معلوم الثبوت سابقا ومعلوم للثبوت ومعلوم للارتفاع لاحقا، عندنا علم وعلم. فكيف يجري الاستصحاب؟ لا بد من إضافة هذه النقطة. ولكنه مشكوك الارتفاع في زمن الآخر. ما هو الآخر في مثالنا؟ ما هو الآخر؟ ملاقات. فإذا في الساعة الأولى كان الماء قليلا، في الساعة الأولى الماء قليل، في الساعة الثالثة الماء كثير، لكن في الساعة الثانية اللي هي زمن الملاقات مشكوك. مستفيد جيدا؟ في الساعة الثالثة حتما لا نستطيع أن نجري الاستصحاب. ليه؟ لأنه عندنا يقين بالارتفاع. فهل يمكن أن نجري الاستصحاب في زمن الملاقات أو لا؟ هذا هو محل الكلام. هذا ينقسم إلى نحوين. النحو الأول أن يكون الزمن الآخر ظرفا، أن يكون زمن الآخر ظرفا، أن يكون قيد. أيهما خرجنا عن محل النزاع؟ أن يكون قيدا. ليه؟ لأنه يرجع إلى ماذا؟ إلى التقيد، وهذا عنوان انتزاعي، والاستصحاب بالنسبة إليه يكون مثبتا كما شرحناه مفصلا. إذن هنا النتيجة ماذا تكون؟ النتيجة هنا لا يجري الاستصحاب، لا يجري الاستصحاب. هذه تظهر على لا يجري الاستصحاب اللون الأصفر عادة. نعم. الكلام إذا أن يكون زمن الآخر مأخوذ على نحو ظرفي، يعني مجرد عنوان مشير. هنا أيضا عندنا نحوان. النحو الأول أن يعلم زمان تواجد كلا الجزئين، أن لا يعلم. إذا علمنا زمان تواجد كلا الجزئين، طبعا هذه مسامحة. ليش مسامحة أقول؟ وإنما ذكرتها حتى يتبين واقع الحال. ليش مسامحة؟ لأن المقسم هنا معلوم الثبوت سابقا ومشكوك الارتفاع لاحقا، ولكنه مشكوك الارتفاع في زمان الآخر لا ينطبق على هذا. هذا في الحقيقة من باب تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره، لكن أريد أن تتضح واقع القضية فلا نهتم كثيرا بذلك. فنعلم زمان تواجد كلا الجزئين، يعني نعلم أن الملاقات حصلت في الساعة الثانية، وأن الماء صار قرا السعفة. هنا يجر الصحابة ولا يجر؟ لا يجر. ليه؟ أيضا معلوم إن شاء الله. ما في شك. لكن ماذا؟ ماذا يثبت؟ إذا لا يجر الصحابة ماذا يثبت؟ يثبت الأثر أو لا يثبت؟ يثبت. لأن كلا الجزئين محرز بالوجدان. فلا يجري الاستصحاب، لا يجري الاستصحاب لإحراز الجزئين بالوجدان. واضح هذا الكلام؟ إذا كل هذه الشقوق الأخرى بعد ذلك نحتاج إليها. الذي نحتاج إليه هو هذا، أن لا نعلم بكلا الجزئين. هل لا نعلم بكلا الجزئين كم له الصورة؟ هذا عمدة البحث. واضح صار التشغيل؟ هذا له إذن ثلاث صور. الجهل بهما معا، لا نعلم بتاريخ الملاقات ولا نعلم بتاريخ ارتفاع. يعني نعلم انه حصل ملاقات ونعلم انه حصل ارتفاع، لكن لا نعلم متى. واضح؟ هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، نجهل بزمن الارتفاع ونعلم زمن الملاقات. الصورة الثالثة بالعكس، نعلم زمن الارتفاع، نجهل زمن الملاقات. واضح إلى الآن؟ هذه ثلاث صور. هذه الصور الثلاث هي كم نظرية؟ أربع نظريات. يجري إذن يجري في الجميع يجري في الأولى والثانية، يجري في الثانية فقط، يجري في الثانية وبعض الأولى. أحسن. فثلاث نظريات. استرجعنا العلم استرجعنا. يجري في الجميع، يجري في الجميع نظرية من؟ سيده. يجري في الأولى والثانية نظرية بعض المحققين. يجري في الثانية فقط نظرية الكفاية. المصنف يجري في الثانية كما يقول صاحب الكفاية، ويجري في بعض هذا بلحاظ ماذا؟ بلحاظ ماذا؟ الأقوال. سيد الخوي لماذا قال يجري في الجميع؟ يجري في الجميع لأن نحن في الاستصحاب نحتاج إلى عنصر الشك. صحيح؟ وبالنسبة لنفس الملاقات وإن كانت معلومة، أو عفوا بالنسبة لارتفاع القلة وإن كان معلوما، لكنه مشكوك في وقت الملاقات. هذا التصريح. وهذا هل المشكوك في وقت الملاقات يضبط في صورة الجهل؟ بهما معا يصدق في صورة الجانب زمن الارتفاع، يصدق أنه في وقت الملاقات لم نعلم الكفرة نشك في الكفر، ويصدق في صورة العلم بزمن الارتفاع والجهل بزمن الملاقات، لأنه معه أيضا يصدق أنه لا نعلم في زمن الملاقات حصل ارتفاع أم لا عندنا شك. فالشك موجود في الصور الثلاث. هذا مبنى السيد الخوي يجري في الجمع. صار واضحا؟ القول الثاني يجري في الأولى والثانية. فإذا علينا أن نصب البحث على أي واحد من الصور؟ على الثالث، لأن الأولى والثانية مشترك مع السيد الخوي، خالفته في الصورة الثالثة. لماذا لا يجري في الصورة الثالثة؟ نعلم زمن الارتفاع نجهل زمن الملاقات، نفطر زمن الارتفاع الساعة الثالثة، زمن الملاقات متى؟ يحتمل أن يكون في الثالثة، يحتمل أن يكون في الثانية، يحتمل أن يكون لا، لنفطر بالأولى كان الماء قليلا ولم يكن هناك ملاقات، الأولى زمن اليقين الصالح، الثانية ما في ارتفاع، إن كان الماء قليلا لكن لا نعلم بالملاقات، الثالثة في ارتفاع لكن يحتمل أن تكون الملاقات متى؟ في الثالثة، لأن زمن الملاقات ماذا؟ مشهول بحسب الفرق. واضح هذا الكلام؟ طب فإذا التفت حتى هكذا، الساعة الأولى، الساعة الثانية، الساعة الثالثة. الساعة الأولى زمن اليقين الصادق، زمن اليقين الصادق لعدم الملاقات ولقلة الماء، يعني في الساعة الأولى لم يكن هناك ملاقات وكان الماء قليلا، الساعة الثالثة صار الماء كثيرا، زمن الارتفاع، ارتفاع أي شيء؟ ارتفاع القلة. أما الملاقات، المفروض الملاقات ماذا؟ مجهولة. ما معنى مجهولة؟ يعني يمكن أن تكون في الثانية، يمكن أن تكون في الثالثة. طب إذا كانت الملاقات في الثالثة تنفعنا؟ ليه؟ لأنه عندما حصلت الملاقات لم يحصل الجزء الآخر، ارتفع، فيكون من باب نقض اليقين في اليقين. وبما أننا لا نعلم يمكن أن يكون هنا، يمكن أن يكون هنا في الأجر الاستصحاب، فلم نحرز أنه نقض اليقين بالشك. صار واضحا؟ فإذا أبطلنا جريان الاستصحاب في الصورة الثالثة. إذا الآن ماذا حصل؟ بطل رأي السيد الخوي، لأنه نقيض الموجب الكلية سالبة جزئية. يكفي أن نبطل رأي السيد الخوي، أن نبطل مورد من هذه المواد، وقد أبطلنا المورد الثالث. صار واضحا؟ هي لأن التشقيقات كثيرة، شوي الواحد يضيع إذا ما عملنا هكذا لا يتضح البحث. هذا مثل هذه الدروس تحتاج إلى صوت وصورة، الذي يسمع المسجل لا يفهم. المهم، هذا إلا أن أبطلنا القول الثالث الأول. القول الثاني يقول يجري في الأولى والثانية، يجري في الأولى والثانية. صاحب الكفاية قال لا يجري في الأولى، فإذا يريد أن يبطل الجريان في الأولى. نفس المناط الذي ذكرناه في إبطال الثالثة، نفس المناط يجري في الأولى. لماذا أبطلنا الجريان في الثالثة؟ لأننا لما كنا نجعل زمن الملاقاة كان من المحتمل أن يكون زمن الملاقاة في زمن، في أي زمن؟ في زمن الارتفاع، فلم يلتقي الجزءان. ما هما الجزءان؟ الملاقاة والقلة. لأنه حتى يترتب الأثر المفروض أن الأثر أثر لموضوع مركب. إذا كان يحتمل أن الملاقاة حصلت في زمن الارتفاع فلم يحصل كلا الجزئين معا فلا يترتب الأثر. هذا بعينه موجود في صورة الجهل بالتاريخين. مع جهلك بالتاريخين يعني يمكن، يعني يمكن ماذا؟ أن يكون زمن الملاقاة هو نفس زمن الارتفاع. ما دام تجهل فإذا يمكن، يمكن أن تكون الملاقاة للماء للنجاة حصلت متى؟ في زمن ارتفاع القلة، فلا يترتب الأثر لأن لم يحصل كذا جزئين. فإذا بطل جريان الاستصحاب في الأول. هذا إذا بطل هذا الرأي الثاني. الآن صرنا في الرأي الثالث وهو أنه يجري الاستصحاب هنا فقط. هذا الرأي الثالث كما تلاحظ مركب من ماذا؟ من دعويين. دعوة الأولى يجري هنا ولا يجري هنا وهنا. فلا يجري هنا أثبتنا. صحيح. أما لماذا يجري هنا؟ على رأي المصنف، لأن رأي صاحب الكفاية بعد ما ذكرنا ما هو المدرك. نجهل بزمن الارتفاع ونعلم بزمن الملاقاة. الآن نحن في الساعة الثالثة في ارتفاع. في ارتفاع. صحيح؟ وفي الساعة تفت جيدة. أولى. ثانية. ثالثة. في الساعة الثالثة يوجد ارتفاع. دققنا. في الساعة الثالثة يوجد ارتفاع. لكن متى حصل الارتفاع؟ لا نعم. لكن حتما في الساعة الثالثة يوجد ارتفاع. متى حصل هذا الارتفاع؟ وفي الساعة الثانية حصل ملاقاة. يعني الثانية زمن الملاقاة. نعرف أن في الساعة الثانية حصلت الملاقاة. في الساعة الثالثة يوجد ارتفاع، لكن هذا الارتفاع متى حصل؟ هل حصل في الثالثة؟ إذا حصلت الملاقاة في الثالثة يترتب الأثر أو لا يترتب؟ يترتب. لأن تكون في الساعة الثانية يكون الماء قليلا وحصلت الملاقاة، حصلت القلة والملاقاة، يترتب الأثر. هذا إذا كانت الملاقاة لارتفاع حصلت في الثالثة، لكن المفروض أننا نجهل. إذا يمكن أن يكون في الثالثة. إذا كانت الارتفاع في الثانية يترتب الأثر؟ لا يترتب. ليه؟ لأن عند الملاقاة كان الماء كرا فلا يترتب الأثر. ولكننا نشك. إذا في زمن الملاقاة عندنا شك، فنستصحب ما كان في الساعة الأولى. ما هو الذي كان في الساعة الأولى؟ كان الماء قليلا. نستصحب بقاء القلة إلى الساعة الثانية. فثبتت الملاقاة بالوجدان وثبت القلة بماذا؟ بالاستصحاب. فإن هنا يجري الاستصحاب. واضح وجه جريان الاستصحاب الثاني؟ واضح إن شاء الله؟ إذا الآن وافقنا صاحب الكفاية. لا يجري هنا ولا يجري هنا. لكن صاحب الكفاية يقول، صاحب الكفاية يقول لا يجري في الأولى مطلقا. نحن لا نوافقه على مطلقا. هذا النقطة الأولى في خلاف المصنف مع صاحب الكفاية. أن صاحب الكفاية في صورة الجهل بالتاريخين لم يجري الاستصحاب. المصنف يقول لا، في بعض الصور يشرب، وإن كان في بعض الصور لا يشرب. التفت جيدا إلى ذلك. عندما نقول الجهل بهما معا، يعني في تردد، في تردد، يحتمل في الجهل بهما معا ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون زمان التردد متطابق، زمان التردد متطابق. كيف شنو يعني زمان التردد متطابق؟ يعني عندنا ساعة أولى، ساعة ثانية، ساعة ثالثة. في الساعة الأولى لم يكن هناك ملاقات وكان الماء قليلا، ما عندنا مشكلة فيها. الساعة الثانية والثالثة هي زمان واحدة منهما زمان حصول الملاقات، وواحدة منهما زمان حصول الارتفاع. إذا زمان الشك، زمان التردد واحد، هي بين متردد بين الأولى وبين الثانية والثالثة. واضح هذا؟ الحالة الثانية أن يكون زمان التردد منفصل، زمان التردد منفصل، كما لو كانت عندنا خمس ساعات. الساعة الأولى لم يكن هناك ملاقات وكان الماء قليلا، ما عندنا الساعة الأولى خارج. أما الملاقات متى حصلت؟ مرددة بين الثانية والثالثة. الارتفاع متى حصل؟ مردد بين الرابعة والخامسة. زمان التردد لكلا الأمرين ماذا؟ منفصل. واضح هذا التصوير؟ الحالة الثالثة أن يكون زمان الارتفاع، في زمان منفصل ما في شك، لا لا نريد نذكر صور البحث كلها، في شك في اتفاق يعني، لا لا نبين. تردد زمان الارتفاع أوسع من تردد زمان الملاقات. اتفق جيدا. إذا في صورة الجهل بهما معا عندنا ثلاث أنحاء. نبدأ بالنحو الثاني، زمان التردد منفصل. هنا وإن كان عندنا شك لا نعلم متى حصل الارتفاع ولا نعلم متى حصل الملاقات، لكن عندنا يقين لأي شيء أن الملاقات لم تجتمع مع الارتفاع. ليه؟ لانفصال الزمانين، زمان الملاقات الثانية والثالثة، زمان الارتفاع ثلاثة ورابعة. إذا في الثانية والثالثة كان الماء، في الثانية والثالثة كان الماء قليلا، إذا حصل بلا الركنين بالوسان فلا نحتاج إلى الاستصحاب. واضح؟ إذا في صورة انفصال زمان التردد بين الأمرين لا نحتاج إلى الاستصحاب، يترتب الأثر لترتب كلا الجزئين وجدانا. واضح حكم هذه الصورة؟ تعال إلى صورة زمان التردد متطابق. يعني في الساعة الأولى كان الماء قليلا، لم يكن هناك ملاقات. الثانية والثالثة هي زمان الملاقات وزمان الارتفاع. في هذه الصورة يجري الاستصحاب ولا يجري؟ لا يجري. لا يجري ليه؟ لاحتمال، بما أنه متطابق، لاحتمال أن يكون ملاقاة حصلت في أي ساعة؟ في الساعة الثالثة. وفي الساعة الثالثة عندنا يقين بالارتفاع، عندنا يقين بالارتفاع. ليش عندك يقين بالارتفاع؟ لأنه إن كان الارتفاع حصل في الثانية ففي الثالثة فيه ارتفاع، إن كان الارتفاع حصل في الثالثة ففي الثالثة فيه. إذن على كل حال أنت متيقن أنه في الثالثة حصلت ارتفاع، فبما أنك تحتمل أن يكون الملاقات حصلت في الثالثة فتكون الملاقات حصلت في زمن تيقن بارتفاع جزء آخر فلا يترتب الآخر، فيكون من باب نقض اليقين من يقين، فلا يمكن أن نجري استصحاب. فإذا في هذه الحالة زمان التردد المتطابق لا يجب الاستصحاب، يعني الحق مع من؟ مع صاحب الكفاية، لا يجب الاستصحاب. وهذه الصورة الثانية لا يجب الاستصحاب، بين السبب. لكن في الصورة الثالثة هنا نخالف صاحب، في النحو الثالث هنا نخالف صاحب الكفاية. ليه؟ تردد زمان الارتفاع أوسع من تردد زمان الملاقات. يعني عندنا أربع ساعات، في الأولى كان الماء قليلا ولم وكان الماء قليلا ولم تحصل ملاقات، في الثانية والثالثة زمان ماذا؟ الثانية والثالثة زمان الملاقات، الثانية والثالثة والرابعة زمان ماذا؟ ارتفاع. فالقدر المتيقن للارتفاع متى يكون حاصلا؟ في الرابعة. الرابعة الارتفاع أسبق منها، الارتفاع أسبق منها. ليش؟ لأن الارتفاع في الثانية أو الثالثة. نعم الملاقات أسبق. عفوا قلنا الارتفاع، إذن القدر المتيقن للارتفاع متى حصل؟ في الرابعة. إذا في الثانية والثالثة اللي هي زمن الملاقات، الملاقات إذا حصلت قبل الارتفاع، فبما أنه نشك أن الارتفاع قبل الرابعة حصل أو لا نستصحب عدم الحصول، فثبتت الملاقات في الثانية أو الثالثة بالوجدان بوجود علم الإجمال، وثبت عدم الارتفاع ببركة الاستصحاب ما كان في الساعة الأولى. صار واضحا؟ فإذا يجري الاستصحاب. صار واضح؟ هذا هي تمام صور البحث. إذا الفارق الأول بين المصنف وصاحب الكفاية كيف صار؟ الفارق الأول في أي شيء؟ في مورد جريان استصحاب. عند المصنف، عند صاحب الكفاية، الاستصحاب لا يجري إلا في الصورة الثانية، أن نجهل بزمن الارتفاع ونعلم بالملاقات. المصنف زاد عليه، يجري في الصورة الثانية ولكن يجري في النحو الثالث من الأولى، جهل من الأولى. طبعا في النحو الثالث حسب تقسيم، لو إلا المصنف في الكتاب ما ذكر كل هذه الشقوق. صار واضحا؟ الحقيقة نكون قد ذكرنا كل محتملات المسألة، يعني هذا البحث صار أوسع مما في الكتاب. واضح إن شاء الله. وبعدها نحتاج إلى تطبيق العبارة. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد. هذا الدرس يوم نفسه.